ماذا قلنا؟ وعليه أيضا أن يجتنب الوقوف أمام المقام حتى للنظر إن كان يؤذي الناس. هو لا بأس للإنسان أن ينظر، يريد أن يرى مثلا الأثر، لكن إذا كان فيه أذية للمؤمنين فإنه يجتنب. وهل يتبرك بهذا المقام؟ يمسح الغطرة أو يمسح ها كما نعم كيف لا، ولكن يمسح الزجاج الخارج، يمسحونه، يمسحون الزجاج الخارج ويتبركون. له أن ينظر، لا بأس، لا لا بأس، لا بأس، لا دليل على النهي. له أن ينظر، يريد أن يرى، لا بأس، لأن هذا الأثر هو زال في التربة، لكنهم جعلوه من ما أدري فضة، أظن من فضة، أه؟ لو ما وصل أبيض الداخلي، الحجر أبيض. يقول وهذا آية، وهذه آية من الآيات التي ذكرها الله تعالى حينما قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهذا قول مجاهد رحمه الله وقتادة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، أن المقام هذا من الآيات البينات الظاهرات الواضحات على أن هذا البيت بني بحق. نعم، فهي آية بينة، فيه آيات بينات، هذه من جملة الآيات. زمزم آية أيضا، منذ نبع إلى يوم القيامة لن يجف، هذه ما هي آية؟ هذه آية لا شك. زمزم الذي نبع بضربة عقب جبريل وقيل بجناحي على اختلاف الروايات، فإذا الإنسان شربه يذكر هذا المعنى، وأنه نبع لأبيه وجده لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الماء غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره كما في ليلة الإسراء لما أتاه، وهذا الحديث صحيح، أنه أتاه بقدح من ذهب وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وغسل فيه قلبه بماء زمزم، فهو ماء عظيم ومبارك. هذه كلها آيات. هذا ذهب الجنة ليس ذهب الدنيا، لا لا ليس من الجنة، ماء زمزم ليس من الجنة بل من الأرض، أما ما هو من الجنة أصله فالنيل والفرات أصل النبع، وهذا شيء غيبي يفوق العقول، يفوق العقول، فلا يمكن أن يدرك بالساتيليت ولا شيء، هذا شيء من عند الله. لا يعني بقي الشيء الخارجي، الخطوط الخارجية بقيتا فجاءوا إلى هذه الخطوط ثم جعلوا الأثر. نعم. قال فصل ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. إذن إذا أتم الطواف وصلى ركعتين هنا يعود لاستلام الحجر، هذا فيما لو نوى السعي بعد الطواف لفعله عليه الصلاة والسلام. واستلام الحجر هنا كالوداع له، أو كالسلام لهذا الحجر، هذا فيما لو نوى ماذا؟ السعي. أما إذا لم ينوي السعي، يعني نوى الطواف مجرد الطواف وصلاة ركعتين فقط، فإنه لا يستلم الحجر من جديد. فإذا قال قائل إذا عجز عن الاستلام هل يشير مثل ما كان يشير؟ لا يشير، على الصحيح لا يشير. نعم، فإما أن يستلم وإلا لا إشارة. مالك أشفن أشرت؟ لا لا إشارة. قرأت ما أنتم فيه؟ خرج مباشرة أظن يعني في آخر في منتهى آخر الشوط. نعم. خرج مباشرة صلى ركعتين ثم ذهب إلى المسعى. أي. لا أحاول الاستلام ولا شيء. لا. لحين الاستلام مثابر إذا. أي خلاص. إذا لا تستلم ولا تشير. أما إذا تيسر الاستلام فهو سنة. يقول ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. الصفا أين هو من البيت هنا؟ هذا الحجر. إذن كن من هنا صح؟ يكون من هنا. ها؟ هو يعني يتبع يحاذي الحجر الأسود، يحاذيه هنا هناك. وقوله يخرج إلى الصفا من بابه لأنه أيسر، ليس فيه سنة، وليس ذلك على سبيل الوجوب، لأنه أيسر، لأنه إذا تم الطواف هنا يخرج إلى الصفا من بابه فهو أيسر. لكن لو كان له غرضا، أو مثلا يريد أن يبحث عن الرفقة أو عن زوجته، فيمكن أن يأتي إلى الصفا من باب آخر، مثلا يدور أو من الخلف. قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه. والصفا يقال جبل الصفا، وليس بجبل مرتفع، بل هي هضبة صغيرة تقريبا، يعني حجمها هذا المسجد فقط، صح؟ يرقاه. وينبغي عليه أيضا أنه إذا اقترب من الصفا أن يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ويقول أبدأ بما بدأ الله به. والعلة الثانية مع اتباع السنة أنه يشعر أنه يتعبد لله بهذا الشيء، برقي الصفا والسعي بينه وبين المروة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية، وقراءة الآية التي سيطبقها يطبق مقتضى ما تحمله من الأحكام أمر مطلوب. فإذا كان لا يحفظه هذا لا شبه الاستحباب، فإنه يرفع رأسه لأن فوقها قبة، فوقها قبة، والقبة مكتوب فيها هذه الآية، وهذا كثير من الناس لا يعرفونها. إذن إذا ما كان يحفظ الآية يقول هكذا، يقرأ الآية وانت كتبت الآية على دائرة القبة، فيرقى هذا الجبل الصغير، يلقاه ويستقبل البيت على سبيل الاستحباب أيضا، يقول فيرقاه حتى يرى البيت. هذا هو الأولى، أن يرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يرفع يديه ثم يكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد. وما الذي ورد؟ ما ورد أو ما ثبت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده، وهزم وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك ثلاث مرات، وبين كل ذكر يدعو، يدعو. طيب التكبير، وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مناسبته هنا، هذا له مناسبة خاصة، الدعاء الذي يعقبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، نعم، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، هذا له مناسبة. أولا يستن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحكمة في ذلك من اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الدعاء بالذات، أن هذا الجبل الصغير وقف عليه يوم أن كذب، يوم كذبته قريش وسبه أبو لهب حينما جمع بطون قريش ووقف على جبل الصفا وصاح بأعلى صوته بهم فذهبوا إليه، ثم دعاه وقال لو أن خيلا تريد أن تغير عليكم وراء هذا الوادي هل كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وفي لفظ فإني لكم النذير العريان. فقال أبو لهب ألي هذا جماعتنا يا محمد، تبا لك سائر اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الدعاء تذكر شريط الأحداث قد دار في ذهني، فرد النصر إلى الله، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. فبعد أن رقي هذا الجبل وكذب عليه، ها هو اليوم يرقاه، ومقاليد الحكم في يده. فلذلك الإنسان إذا رقي هذا أو رقى هذا الجبل عليه أن يذكر هذا المعنى. طيب يقول ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. إذن كم سيكبر وكم سيحمد وكم سيأتي بهذا الدعاء وكم سيدعو؟ لأنه قال ثلاثة. يكبر تسعة لأنه سيكرر ثلاثا في ثلاث تسعة. وكم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ كم يهلل؟ ثلاثة. وكم يدعو بهذا الدعاء؟ ثلاثة. وكم يدعو؟ كم يدعو؟ ها؟ بعد كل ذكر دعاء. طيب ما بين كل ذكرين؟ ما بعد كل ذكر دعاء. إذا يأتي بالذكر المرة الأولى ثم يدعو ثم يذكر المرة الثانية ثم يدعو ثم يذكر المرة الثالثة. قال بعضهم إنه يدعو قال بعضهم إنه يدعو وقال بعضهم إنه لا يدعو بل يذكر وينزل مباشرة. وأظن أن أغلب الفتوى الأخيرة عليه أنه يذكر وينزل. ثم قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. ينزل ماشيا، المشي معروف، ينزل من الصفا في اتجاه المروة، يمشي مشيا لا يجري ولا يسعى ولا يرمي في اتجاه العلم الأول. العلم هو الشيء الشاخص البارز، وكان فيه علامات خضراء واليوم استبدلت بيش بالأضواء. طيب إذا سعى هو الآن يمشي في المسعى ماذا يقول؟ ما فيه ذكر خاص أيضا، ولكن يدعو. وحينما يبدأ السعي ماذا يذكر؟ احنا قلنا لابد أن نربط نجعله فقها ورقائق. ماذا يذكر؟ يذكر سعي أمه هاجر رضي الله عنها حينما ترددت بين الصفا والمروة سبعا تبحث عن مغيث يغيثها وولدها. إذن الذي أحست به هاجر في سعيها هل هو افتقار إلى الله أم ماذا؟ افتقار إلى الله. فكذلك على الساعي أن يسعى مفتقرا إلى ربه، فهو يسعى بأي شيء؟ بخوف ورجاء، بخوف ورجاء، كما سعت هاجر، سعت بشعور الخوف والرجاء. الخوف من ماذا؟ الخوف على نفسها وولدها، بل على ولدها قبل نفسها. والرجاء في رحمة الله، في أن يجعل الله لها من ضيقها خرجا فرجا ومخرجا. وكذلك الساعي. طيب لو قال الساعي أنا ساعي أي خوف وأي رجاء، أنا ما عندي ولدي، ولدي في البلاد. الخوف من ماذا؟ الخوف أن يهلك هو، أن لا يقبل الله منه أصلا عمله، صح؟ يذكر أيضا المعنى الذي جاء في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكيف يكون السعي ركنا والله تعالى ينفي الجناح أي الإثم في السعي بينهما؟ ذكرنا السبب من قبل ذلك، قلنا أن قريشا كانت قد وضعت نائلة صنم على الصفا وآساف صنم آخر على المروة، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة للآلهة. فلما فتحت مكة وكسرت الأصنام وبقي السعي معمولا به حتى في الإسلام، وقع في نفس الصحابة هذا الشيء، لأنهم تذكروا ما تفعله قريش، ما يفعله المشركون. فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه أن يطوف بهما. إذن بل ما في إثم لكن فيه ثواب. طيب إذا وصل إلى العالم الآخر هو الآن في سعيه يمشي، علي أن يغض بصره وأن يلهج بالدعاء وأن يذكر ربه أو أن يقرأ القرآن. فإذا وصل إلى العالم الأول الأخضر، الضوء الأخضر الأول، يسعى شديدا كما قال المؤلف ثم ينزل إلى ماشيا إلى العالم الأول ثم سعى شديدا الآخر، يعني يجعل سعيه بين الضوئين الأخضرين شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولأن هاجر قبل ذلك فعلت ذلك، لأن هذا كان واديا، فهو كان مجرى للماء، للماء، ومجرى الماء في الغالب ايش يكون؟ يكون رملي يصعب فيه المشي، فلذلك سعت هاجر شديدا حتى ترقى المروة لترى هل فيه من يقبل، فيسعى الإنسان شديدا بين العالمين الأخضرين، يسعى شديدا. وش معنى يسعى شديدا؟ يعني أكثر من الرمل، حتى قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام روي أن إزاره كان يدور حول وسطه من شدة السعي. وهل فيه ذكر؟ ورد أنه يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، وهذا فيما لو لم يؤذي نفسه ولا غيره، أما إذا كان فيه إذى لنفسه أو لغيره فإنه لا يفعل، لأن هذه سنة. وهل ذلك عام للنساء والرجال؟ نعود، هذا خاص بالرجال لا بالنساء، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية المناقشة يوسف. طيب رجل طاف عريان، وهذا هل هذا يعقل؟ قلنا نعم يعقل، كان تنكشف عورته وهو لا يدري. هو لا يعقل أن يطوف الإنسان، لكن طيب لو انكشف شيء من عورته هل بطل طوافه؟ لا يبطل، لا يبطل، لا يبطل طوافه، صح ولا؟ كما في الصلاة كم مر علينا. نقول قلنا بأن إذا طاف عريا، يعني طاف، طيب طاف ما هو انكشف، في فرق بين لو طاف وبين لو انكشف. لا يصح، مثلا انكشفت عورته ثم لما رأى أنها انكشفت أعاد تقيتها. لا بأس، رجل طاف في ثوب شفاف يشف ما تحته، ماذا نقول؟ لا صح طواف. طيب هل يجوز أن يطوف الإنسان بثوب النجس؟ وما الدليل؟ ما حضرت أنت؟ تداركت ولا ما تداركت؟ نعم. فإذا كانت طهارة البيت يعني وجب طهارة البيت، فطهارة السجية تكون من باب أولى. إذا كان البيت، ما المراد بطهر بيتي؟ هل هو البيت عينه أم المطاف؟ ها؟ المطاف، ها؟ لا، البيت ما يمكن أن يلحقه شيء إلا إذا قلنا بأن التطهير هنا تطهير حسي ومعنوي، لأن الحسي واضح، أما المعنوي فقد قال بعض أهل العلم إنه قد وجدت بقايا الأصنام من قوم نوح وهود وصالح، فهو محمول على تطهيرها من إيش؟ من النجاسة المعنوية. نعم، ما الدليل على أنه لا بد من أن يكون الثوب طاهرا؟ هنا بالنسبة للقياس أولى، بالنسبة للمطاف لا بد أن يكون طاهرا، ومطاف منفصل عن الطائف عن الإنسان، والثياب هي متصلة به مباشرة له، فهذه يجب تطهيرا من باب أولى. من باب أولى، نعم. لماذا؟ ولا بد أن يصل شيء من الدم إلى الثوب، فدل ذلك على أنه لا يجوز الطواف بثوب نجس. صحيح. هل يستدل بما روي أن طواف الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. جمال أنا أنظر إليه ثم أنت، لأن إذا نظرت إلى كمال يضحك جمال. هي يضحك أنت لا يستدل. لماذا؟ الله أعلم. نعم أنت. استدلنا في هذا القول ابن عباس أن جواز البيت بالصلاة إلى أن الله أباح الكلام فيه الكلام. نعم. ولكن هل يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأن معناه ليس صحيح من جهة المعنى. والشيخ الإسلام قال بالنسبة للاستثناء لا، هذه قاعدة أصولية. نعم، ايش معنى الاستثناء معيار العموم؟ لو نخرج الاستثناء المستثنى هو المخرج والمستثنى منه هو الباقي، وش يلزم؟ لا اعطينا، خلينا في القاعدة هذه. نعم. ينطبق الحكم على كل على باقي أفراد المستثنى منه. ينطبق الحكم على بقية أجزاء العموم. صح ولا؟ يعني ما الذي استثني هنا؟ الكلام. فإذا استثنينا الكلام، إذا عملنا بمقتضى دلالة الحديث تطبيقا للقاعدة الأصولية، وش نقول؟ لا لا لا، نقول أن بقية أحكام الصلاة هي بقية أحكام. وهل هذا صحيح؟ لا. إذا نحتاج إلى أن نستذكر الفوارق، الفوارق بين الطواف والصلاة. قال الشيخ الإسلام أن هذا الحديث منتقد، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقد بأي حال، فلذا قال أنه لا يكون مخطوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن الصلاة يشترط له الوقت، أما الطواف فلا يشترط له الوقت. ليس له وقت. يوسف بالنسبة للقبلة، أن الصلاة يشترط فيها تكون القبلة والطواف يشترط فيها استقبال القبلة. نعم أنت. لا نعم. لا هذا ليس على أطلاق، يجوز المشي في الصلاة لمصلحة الصلاة لا بأس، مثل سد الفرج أو التنقل من مكان النجس إلى مكان طاهر لا بأس بذلك. نعم نعم. هذا الذي أخذنا الصلاة تجب لها تكبيرة الإحرام ذكرت. طيب التسليم، التشهد، كل أركان الصلاة، أركان الصلاة وواجباتها. هذا قد يقال أيضا أن الصلاة تجوز في كل مكان إلا ما استثني، كالمقبرة والحمام والحشوش، وأما الطواف فإنه لا يصح إلا حول بيت الله الحرام. إذا طاف الإنسان كم يطوف من شوط؟ سبعة؟ لو طاف 14 شوط كيف؟ هذا رجل تطوع فطاف بالبيت سبعة، ثم قال أنا سأضيف سبعة أخرى، كما لو صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ركعتين، أو أريد أن أطوف 21 شوط نمنعه؟ ليه يا شيخ؟ توقفية. ولكن يقول أنا أطوف بالبيت سبعا، ماذا يفعل؟ يفصل بين كل سبع وسبع بنية جديدة ولا يجوز له. يمكن يبقى يطوف يوم كم؟ إذا طاف بالبيت سبعا كالأزهر وش يسوي؟ ماذا يصنع بعد الطواف؟ أحمد يصلي ركعتين خلف المقام إبراهيم. يصلي ركعتين خلف المقام. ما هو المقام؟ قبل المقام. خلف يعني مما يلي البيت ولا مما هو وراء المقام؟ ليس مما يلي البيت. خلف المقام هو ليس مما يلي البيت، لأنه قد إذا صلى مما يلي البيت سيصلي بين المقام وبين البيت، هذا البيت وهذا المقام، هو لابد أن يصلي خلف المقام، يصلي ركعتين. كيف المقام؟ قلنا إيش هو؟ قلنا المقام أنه حجر استعمله إبراهيم عليه السلام ليتمام بناء الكعبة. هذا هو مقام إبراهيم، حجر كان يرفع ليتمام بناء الكعبة. كيف كان حال هذا الحجر؟ لأنه كان ملصق بالكعبة، وثم بقي مدة من الزمن على هذه الحال، ثم وقعت للمصلحة الشرعية، تم تأخيره بقضاء أمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن هذا خلاف السنة له، كان باتفاق الاتفاق مع الصحابة، صح؟ أجمعوا على ذلك. هل يرد؟ هل يرد إلى ما كان عليه لاصقا بالكعبة؟ لا. ها؟ لا والله، هذه المسألة هذه تنازع فيها العلماء. لا، تأخيره تنازع فيه أهل العلم. منهم من قال لا يجوز تأخيره، ومنهم من قال بالجواز، بناء على أن الذي فعله عمر كالاجتهاد في الأمور إيش السياسية مثلا. طيب، يصلي ركعتين خلف المقام، وش معنى خلف المقام؟ هل يعني قريبا من المقام أم بعيدا عنه؟ نعم، قريبا من المقام. إذا صلى بعيد ما يصح، لكن إذا كان هناك الكثير من الطائفين وتعذر عليه الصلاة خلف المقام يجوز له أن يصلي بعيدا عن المقام. يجوز. طيب، ما حكم صلاة الركعتين هنا؟ ما حضرت سفين. سنة. إذا تقدم الطائف نحو المقام ما الذي يشرع في حقه هنا أن يقول؟ جماعة شخان صح، يقرأ هذه الآية. ما هي الفائدة؟ تعالوا استشعار قرأها وصلى، أنا قرأها وصلى. طيب، لا في شيء، ولكن فيها فائدة. لما قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتلا لما قال الله تعالى ذلك وتقدم الإنسان نحو المقام ليصلي الركعتين وتلا الآية، وش يحس؟ أنه يمتثل لأمر الله، أنه يمتثل لأمر الله، خاصة يتأكد هذا بفعله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى ركعتين ماذا يصنع يا نجيب؟ يخرج إلى المسعى فقط. نعم، أحسنت. إذا نوى السعي بعد الطواف ماذا يفعل؟ يستلم الحجر. الحجر من حجر حجر الأسود، مش معنى يستلمه أي لا يقبله ولا يمسحه. طيب، إذا ما استطاع هل يشير؟ لا يشير. ما هي العلة في استلام الحجر الأسود هنا؟ لماذا؟ كالمودع له. طيب، إذا تم الطواف الإنسان من أين يدخل إلى أو يرد على الصفا؟ نعم. لماذا؟ لأنه أيسر. طيب الصفا هو جبل أم ماذا؟ ما؟ وتسمى لا تسمى جبلا أيضا وقال جبل الصفا. ماذا يصنع إذا اقترب من الصفا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن تطوع خيرا. طيب يقرأ الآية هذه وجوبا استحبابا وش يصنع؟ وش يقول؟ أبدأ بما بدأ الله به. اصبر عادها هو أول ما يقترب منها يقرأ عند اقتراء به، لا يقرأ الآية إذا رقى إذا رقي الجبل، لا بل يقرأها وهو في الشروع إلى الاقتراء أو وهو يقترب منها، وعندئذ يقول أبدأ بما بدأ الله به. كل هذا على سبيل ماذا يصنع بعد أن يرقى الصفا؟ وش يسوي؟ يوسف ثم يستقبل قبلة ويرفع يديه ويكبر ثلاث. شو يستقبل قبلة؟ كيف يستقبل الكعبة؟ البيت يعني يشترط أن يراه هو إذا صعد الصفا. ليس بالضرورة، قد يكون في جانب منه ويكون زحمة ما يستطيع أن يرده، لأن بينه وبين البيت أعمدة، أعمدة كثيرة في المسجد. على سبيل الوجوب استحبابا. طيب يرقى الصفا وش يصنع؟ كيف يرفع يديه؟ هكذا هكذا. ما أسألك ها؟ كالدعاء هكذا أو هكذا صح؟ طيب وبعدين؟ ثلاث مرات ومن بين أنت الآن على الصفا، أنت أذكر لنا ماذا تصنع؟ لا من شاهد الكعبة، هذا هذا الإمام وهذا المحراب. ما تقول لي يقول أنت الآن على الصفا افعل ما ستفعله على الصفا. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر أنا عرفت يا أختي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله ولا كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يعيدها في ثلاث مرات. كما قال لكن يزيد ماذا؟ هل في دعاء مخصوص؟ ما في دعاء مخصوص صح؟ ما مناسبة قوله لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده؟ هزم الأحزاب، ايش نصر الأحزاب؟ أنت قلت نصر الأحزاب أظن. طيب نبئ؟ لا لا عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. عندما دعا يعني أنه تذكر هذا لذلك قال صح. هل هذا على سبيل الوجوب؟ على سبيل إيش؟ كم يكبر الراقي على الصفا يا بدر موجود ما شاء الله، كم يكبر وكم يهلل وكم يدعو متتالية؟ أيوة يدعو قالوا مرتين أو ثلاث مرات. قال يدعو بين كل من اللي قالوا؟ من المقال يدعو مرتين والمقال يدعو. اصبر ما وصلنا للدعاء. التهليل كم؟ ثلاث مرات صح؟ نعم تسبيح؟ في تسبيح؟ ما في تسبيح. هذه ثلاث مرات والدعاء الذكر يعني ثلاث مرات. بعض العلماء قال يدعو بعد كل ذكر يعني ثلاث مرات يدعو، وفيما قال يدعو بين كل ذكرين يعني مرتين. والذي رجحنا مرتين يدعو بعد الذكر الأول ثم بعد الذكر الثاني ثم يذكر وينزل. العلة في ذلك ما هي؟ أن الدعاء في الأصل يكون في صميم العبادة لا بعدها. أن الدعاء في الأصل يكون إيش؟ في صميم العبادة، كما في الصلاة مثلا، في الاستعاذة بالله تعالى من أربعة أمور، من فتنة المحيا والممات والمسيح الدجال والنار والقبر. ها متى يجعل يتعوذ؟ بعد الصلاة أم قبل تمام الصلاة؟ قبل تمام الصلاة، قبل السلام. ودعاء الاستخارة على قول الراجح يجعله أيضا بعد التشهد الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية. ذكرنا هذا. طيب الآن ينزل الراقي يا خالد من الصفا في اتجاه ماذا؟ البيت أم الحجر أم زمزم أم ميناء؟ المروة؟ في اتجاه ميناء. عرفة؟ ها؟ اتجاه المروة صح؟ كيف يمشي؟ يجري يمشي يسعى؟ خطأ. ماشي يعني يمشي مشيا إلى وش العلم؟ علم السعودية. ها؟ ضوء. ماذا يصنع بين الأخضرين؟ نقول يسعى شديدا لفعل صحيح. ماذا يقول هنا؟ نعم قيل انه يقول رب اغفر وارحم انك انت العزيز الاكرم ثلاثة. ايوه ثلاثة لا غير مقيدة غير مقيدة. الى اي الى اين يسعى؟ اين ينتهي شوطه الاول في السعي؟ الى المروة صح؟ الى المروة. اذا السعي ليس كالسعي بين الصفا والمروة ليس كالسعي حول البيت، لان الباء لان الطواف حول نعم لان الطواف حول البيت تردد بدوران، والسعي بين الصفا والمروة ليس بدوران، فالشوط يعد شوطا والرجوع شوطا. لان بعض الناس الشوط عنده كما لو طاف بالبيت، بحيث كم فعل من مرة؟ 14 مرة. طيب إذا سعى الإنسان بين الصفا والمروة يذكر من؟ ومن أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماشي قبل أن يصل إلى العلم الأخضر أو بعد مجاوزة العلم الثاني إلى المروة، ماذا يقول؟ ما في صح؟ توافقون؟ هل يجوز أن يسعى راكبا؟ يجوز؟ يجوز لأن فيه ممر مر العربة. طيب ها؟ لا والنساء أيضا الركوب؟ نعم هذا الذي أخذنا به. في شيء آخر؟ هاجر لما فعلت ذلك وحدها، هذا إيراد جيد. قد يقول قائل لماذا تحرموننا دائما من هذه الأمور؟ نقول لا نحرم النساء، نحن نخشى عليهن من أن يفتن، فهاجر فعلت ذلك حينما كانت وحدها. فنقول لو أن المسعى كان فارغا ولا يوجد مخلوق كما كان فارغا لهاجر فلا حرج عليك أن تسعى شديدا بين العالمين الأخضر، وهذا بعيد جدا، هذا اليوم القيامة لن يوجد بإذن الله. وش الإرادة؟ هل هذا ممكن في المسعى؟ اللهم إلا في الطابق الثاني أو الثالث فيما في بقية أيام العام. نعم لحضرة زوجها لا بأس، هو في سائر أيام العام قد يقول قال في الطابق الثاني أو الثالث، هذا إذا فتح في الثالث، والغالب الثالث ممنوع. لا غير ممنوع. الطابق الثالث السطح. هذا جديد منذ سنتين والله ما لاحظت. ممنوع للنساء ليش؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل. يمشي يعني بعد العلم الثاني الأخضر، ويرقى المروة ولا يشترط له رقيها، بل يجوز أن يصل إلى، يجوز أن يقف حيث منتهى العربات، يعني حيث منتهى جري العربات. يعني إذا وصل الإنسان إلى المروة يجد كالبلاط يعني الأحرش حتى لا يسقط الإنسان، لا يشترط له أن يذهب ليرقاه، بمجرد أن يصعد قليلا يكفيها. يقول ويرقى المروة، ماذا يصنع إذا رقي المروة؟ يصنع كما فعل على الصفا، كما فعل على الصفا. فهل يقرأ الآية؟ اختلف العلماء فيها، بعضهم من قال يقرأها، وبعضهم من قال لا يقرأها اكتفاء بماذا؟ بالأولى، والأقرب الثاني أنه لا يقرأها، بل الآية يقرأها في أول ما يبدأ ماذا؟ ما يبدأ الصفا، لأن قراءته لهذه الآية يجزئ عن بقية السعد، يجزئه. يقول فيمشي في موضع، نعم، ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل. ما الذي قاله على الصفا؟ التكبير والتهليل والدعاء. وهل يعني يتحرى رؤية البيت أم أن ذلك متعذر؟ الظاهر لأنه متعذر، لأن الصفا بينه وبين البيت أعمدة، يمكن أن يرى البيت هكذا، لكن المروة فيه جدران عالية، يمكن ولكن عسير خاصة في وقت الزحام. فيستحب استحبابا مؤكدا على الصفا رؤية البيت بخلاف المروة. طيب يستقبل، نعم هذه مسألة مهمة، يستقبل قبلة في الدعاء، يعني لا يستقبل المروة هكذا أمامه، بل يستقبل هكذا، لأن البيت سيكون عن يمينه، إذا رقي المروة سيكون البيت هكذا عن يمينه، فلا يستقبل، والمروة هكذا يستقبل ماذا؟ البيت، ويرفع يديه ويفعل ما فعل على الصفا. يفعل ذلك سبعا، يفعل ذلك سبعا. ايش معنى سبعا؟ سبعة أشواط، سبعة أشواط. يقول سبعة يفعل ذلك نعم سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. إذا ليس كالطواف حول البيت. طيب وبين العلمين الأخضرين في عودته يصنع ما صنع في ذهابه أيضا، ويشغل نفسه بطاعة الله. طيب كيف وهو في طاعة؟ ما المقصود؟ يشغل نفسه بذكر الله تبارك وتعالى، يشغل نفسه بذكر الله. يقول فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وهو كذلك لو بدأ بالمروة، لأن البداءة بماذا تكون؟ بالصفا. فلو بدأ بالمروة إلى الصفا فإن هذا الشوط لاغن، كما لو بدأ بالسجود قبل الركوع. مثال ذلك: رجل أتم قراءة السورة في الصلاة، وش يسوي بعد؟ يركع. ليش يركع؟ لأن الركوع متقدم عن السجود، فهو للسجود مباشرة. وش يصنع بدر؟ رجل عوض أن يركع سجد، وش يسوي؟